علم المواريث. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله تعالى، فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر، نصيبا مفروضا. علم المواريث. علم المواريث. إعداد وتقديم: الدكتور عادل بن عبد الله المطرودي. تنفيذ: خالد بن لفاء المطيري. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة المستمعون والأخوات المستمعات إلى لقاء جديد من برنامجكم فقه المواريث. وفي هذه الحلقة نسلط الضوء على مسألة مهمة تثار أحيانا على لسان بعض أعداء الإسلام، ويتلقفها بعض المسلمين جهلا منهم بأحكام الإسلام، ألا وهي ادعاء البعض أن المرأة المسلمة مظلومة لأن الإسلام أعطى الذكر مثل حظ الأنثيين. ونجيب عن هذا فنقول إن هذا الادعاء باطل، فنظام الإرث في الإسلام نظام مثالي، فهو إذ يقرر للمرأة نصف نصيب الرجل فإنه قد حقق العدالة الاجتماعية بينهما، فالمرأة قديما كانت لا قيمة لها، فلا إرث لها ولا ملك، ثم جاء الإسلام وعامل المرأة معاملة كريمة وأنصفها، حيث حدد لها نصيبا في الميراث على حسب درجة قرابتها للميت، فالأم والزوجة والبنت وبنت الابن والأخوات الشقيقات والأخوات لأب والأخوات لأم والجدة، كلهن لهن نصيب مفروض من التركة. قال تعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر، نصيبا مفروضا. والإسلام لم يكن جائرا أو مجاوزا لحدود العدالة، ولا يحابي جنسا على حساب جنس آخر، حينما جعل نصيب المرأة نصف نصيب الرجل، كما في قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فالتشريع الإسلامي وضعه رب العالمين الذي خلق الرجل والمرأة، وهو العليم الخبير بما يصلح شأنهم من تشريعات. وقد حفظ الإسلام حق المرأة على أساس من العدل والإنصاف والموازنة، فنظر إلى واجبات المرأة والتزامات الرجل، وقارن بينهما، ثم بين نصيب كل واحد منهما. فمن العدل والإنصاف أن يأخذ الابن ضعف البنت، وذلك للأسباب الآتية: أولا، أن الرجل عليه أعباء مالية ليست على المرأة مطلقا، فالرجل يدفع المهر للمرأة عن طيب نفس، والمهر حق خالص للزوجة وحدها لا يشاركها فيه أحد. ثانيا، أن الرجل مكلف بالنفقة على زوجته وأولاده، لأن الإسلام لم يوجب على المرأة أن تنفق على الرجل ولا على البيت حتى ولو كانت غنية. قال تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها. ثالثا، أن الرجل مكلف أيضا بالنفقة على الأقارب وغيرهم ممن تجب عليه نفقتهم، حيث يقوم بالأعباء العائلية والالتزامات الاجتماعية، بينما المرأة مكفية المؤنة والحاجة، فنفقتها واجبة على ابنها أو أبيها أو أخيها أو حتى عمها أو غيرهم من الأقارب. مما سبق يتضح أيها الإخوة المستمعون أنه، وبالرغم من أن الإسلام أعطى الذكر ضعف الأنثى، فإن الأنثى مرفهة منعمة أكثر من الرجل، لأنها تشاركه في الإرث دون أن تتحمل التبعات، فهي تغنم ولا تغرم، وتدخر المال دون أن تدفع شيئا من النفقات أو تلزم بمشاركة الرجل في تكاليف العيش ومتطلبات الحياة. وتفوق الرجل على المرأة في الميراث ليس في كل الأحوال، ففي بعض الأحوال تساويه في الميراث، وفي بعض الأحيان قد تتفوق المرأة على الرجل في الميراث، وقد ترث المرأة ولا يرث الرجل شيئا كما سيأتي بيانه. والمرأة لا تحصل على نصف نصيب الرجل إلا إذا كانا متساويين في الدرجة والسبب الذي يتصل به كل منهما إلى الميت. فمثلا الابن والبنت أو الأخ والأخت يكون نصيب الرجل هنا ضعف نصيب المرأة. قال تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. ويقول تعالى: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. وهناك حالات كثيرة يكون فيها ميراث المرأة مخالفا لهذه القاعدة، أعني قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين. ويمكن بيان حال ميراث المرأة مع ميراث الرجل في الحالات الآتية: الحال الأولى أن ترث المرأة مثل ميراث الرجل، ومثاله ميراث الأب والأم، لكل واحد منهما السدس، لقوله عز وجل: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. فإذا توفي شخص وترك أبا وأما وابنا، فيكون نصيب الأب السدس فرضا لوجود الفرع الوارث وهو الابن، وترث الأم السدس أيضا فرضا لوجود الفرع الوارث، والابن يأخذ الباقي تعصيبا. وهنا نلاحظ أن الأب والأم تساويا في الميراث. الحال الثانية أن ترث المرأة فيها أكثر من الرجل، ومثاله لو مات شخص وترك بنتا وأما وأبا، فإن نصيب الأب سيكون السدس فرضا. قال تعالى: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. والسدس أقل بكثير من نصيب البنت أو البنات، ومع ذلك لم يقل أحد إن كرامة الأب منقوصة بهذا الميراث. الحال الثالثة أن تحجب المرأة الرجل وتمنعه من الميراث وتأخذ الإرث كاملا، ومثاله لو مات شخص وترك بنتا وأختا شقيقة وأخا لأب، فإن البنت ستأخذ نصف الميراث، والأخت الشقيقة ستأخذ الباقي لأنها عصبة مع البنت، والبنت والأخت هنا سيحجبان الأخ لأب ولن يرث شيئا، بينما لو لم توجد الأخت الشقيقة فسيكون للأخ لأب باقي المال، لكن حجب هنا بسبب وجود الأخت الشقيقة. الحال الرابعة أن يكون للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا منحصر في أربع من النساء، وهن البنت مع الابن، وبنت الابن مع ابن الابن، والأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق، والأخت لأب مع الأخ لأب. ومما سبق يتبين أيها الإخوة المستمعون والأخوات المستمعات أن الإسلام قد أنصف المرأة، قد شهد بذلك أهل العلم والإنصاف. وفي ذلك يقول المفكر الفرنسي غوستاف لوبون عن ميراث المرأة في الإسلام: إن مبادئ الميراث التي ينص عليها القرآن على جانب عظيم من العدل والإنصاف، ويظهر من مقابلة بينها وبين الحقوق الفرنسية والإنجليزية أن الشريعة الإسلامية منحت الزوجات حقوقا في الميراث لا نجد لها مثيلا في قوانيننا. وفي ختام هذه الحلقة أشير إلى مسألة مهمة تحصل لبعض الورثة وخاصة النساء، حيث يكرههن بعض إخوانهن أو الذكور من الورثة أو غيرهم على التنازل عن أنصبتهن من الميراث. والإكراه المقصود هنا يشمل الإكراه المباشر كالتهديد بما يضر أو المنع مما يحتجن إليه، أو الإكراه غير المباشر بتكرار الكلام والإلحاح عليهن والإحراج لهن والحديث عنهن في المجالس ونحو ذلك. وهذا الفعل لا شك أنه محرم شرعا، وهو من أكل أموال الناس بالباطل. وإذا وقع على المرأة أو على الرجل إكراه ليتنازل أحدهما عن نصيبه فتنازل عن ذلك تحت هذا الإكراه، فتنازله لا عبرة به، وله الرجوع عن ذلك متى شاء، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. هذا، وإلى لقاء آخر بمشيئة الله تعالى، نلقاكم وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. علم المواريث. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله تعالى، فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر، نصيبا مفروضا. علم المواريث. علم المواريث. إعداد وتقديم: الدكتور عادل بن عبد الله المطرودي. تنفيذ: خالد بن لفاء المطيري.